الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا مهما في مسألة أساسية، ألا وهو حديث يبين صفة الوضوء الكامل. وكما هو معلوم أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، وهذا الأمر ينبغي لكل إنسان أن يعتني به عناية تامة لأجل أن يؤدي أفضل العبادات وهي الصلاة تامة بشروطها، والتي أهمها الطهارة ورفع الحدث. يقول عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. هذا الحديث متفق عليه. وحمران هو مولى لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، واسمه حمران بن عبان، وعثمان بن عفان هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عثمان رضي الله تعالى عنه لكي يعلم من لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره توضأ، يريد أن يعلمه كيف يتوضأ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون عناية فائقة بحسن المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان يتعلق بأمر من أمور العبادة فإنهم يجتهدون في المطابقة له لئلا يقصروا في شيء من ذلك أو يزيدوا. فعثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء، والوضوء هو ماء الوضوء. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل، فعل المكلف بغسل أعضائه لرفع الحدث الأصغر منها. دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا. الكفين هما الأصابع مع ما يليها إلى المفصل، مفصل الساعد هذا يسمى كفا، وسمي كفا لأن الإنسان في العادة يكف به عن نفسه ما يؤذيه ويدفع به ما يؤذيه وما يتناوله. غسل كفيه 3 مرات قبل أن يبدأ الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، تمضمض، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، يدخل الماء إلى فمه ويديره في فمه، هذا يسمى مضمضة. وسمي بهذا لأنه يصدر من فم الإنسان عند هذا الاستعمال صوتا يشبه كلمة مضمضة فسمي باسمها، ثم ينثره. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف إلى الخيشوم، والاستنثار هو إخراجه. وهذه العملية عملية إدخال الماء للفم والأنف عملية مهمة وأساسية في حياة الإنسان. أسئلة بعد الإنسان. الإسلام هو دين النظافة، ولما كان الفم مدخل الطعام وفيه اللعاب وينبعث من المعدة أبخرة، فإنه مظنة وجود الروائح، فهذه الأمور تحتاج إلى تنظيف، وتنظيفها يكون بالمضمضة مع استعمال السواك في الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فتنظيف الفم من أجل أن الإنسان ينزه فمه عن الروائح، لأنه سيقف بين يدي الله تعالى ويدعو ويسبح ويعظم الله جل وعلا ويناجيه، فينبغي أن يكون فمه نظيفا وتزول عنه الروائح الكريهة، ولئلا يؤذي الملائكة ويؤذي من بجواره من الناس برائحته إذا لم يكن منظفا فمه. وأما الفم الأنف فإنه مجمع لما ينزل من الدماغ من إفرازات، فلا بد من تنظيفه وتنزيهه منها. ولهذا فإن المسلمين تقل إصابتهم بالأمراض الجرثومية التي تصيب الأنف، لأنهم يتوضؤون. ومن الأمور التي ذكرت عن بعض الأطباء أن شخصا أصيب بمرض في أنفه، فذهب للعلاج في أحد المصحات الأجنبية خارج الدول الإسلامية، فسأله الطبيب لأن جنسيته يغلب على أهلها أنهم مسلمون، فقال له: ما هي ديانتك؟ يقول لهذا المريض: ما هي ديانتك؟ فقال: مسلم. قال: كذب، أنت لست بمسلم. قال: لماذا؟ قال: لأن المسلمين لا يصابون بمثل هذا المرض، فسأله لماذا؟ قال لأنهم ينزهون أنوفهم في اليوم عدة مرات، فلا يبقى مجال لتكاثر مثل الميكروب الذي يوجد عندك فيهم، وأنت لست كذلك. فوجود مثل هذا المرض فيك دليل على أنك لست مسلما. قال نعم أنا لا أصلي ولا أتوضأ، ولكن أبي وأمي وجنسيتي ومكتوب عندي في الهوية مسلم، وهذا من أسرار التشريع الإلهي. فنزاهة بدن الإنسان وفمه وأنفه في الوضوء وغيره كلها تشتمل على حكم ومعان يعجز الإنسان عن إدراك بعضها، ولكنه يشعر بأثرها وجدواها، ويجد الفارق بينه وبين غيره ممن لا تكون حاله مثله. ثم بعد هذا يغسل وجهه 3 مرات، والفم والأنف من الوجه، ولكنه خص بذكر لأن تنظيفه يحتاج إلى عمل خاص به، ولهذا جاءت الآية فاغسلوا وجوهكم، والوجه يشتمل على الفم والأنف، كما يأتينا أن الرأس يشتمل على الأذنين، والوجه هو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن وما نبت عليه من شعر، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، لأن به تحصل المواجهة، فهذا يجب غسله أيضا. ثم بعد هذا يغسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق داخل في الحد، هو الحد ولكنه داخل في المحدود، فيجب غسل المرفق. وكذلك يغسل اليسرى 3 مرات، ثم يمسح جميع رأسه، كما سيأتينا في أحاديث أنه أقبل بيديه وأدبر في وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل بيديه ويدبر بها لأجل أن يأتي المسح على الشعر من جهة الأمام ومن جهة الخلف، فيمر يديه على رأسه من الأمام إلى أن يصل قفاه، ثم يعيد ذلك إلى أن يصل مقدم شعر رأسه، فتكون الشعرة قد جاءها المسح من الأمام ومن الخلف. وهذه مسألة مهمة. ثم مسح يديه، مسح أذنيه، فجعل السبابة في الصماخين والغضاريف، ومسح بالإبهام ظهور الأذنين. وكان المستعمل في مسح الرأس ومسح الأذنين ماء واحد. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3، ثم اليسرى مثل ذلك. هذه هي صفة الوضوء الذي عمله عثمان، مبينا للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بهذه الصفة. هذا العمل الذي يعمله الإنسان من أجل أن يرفع به الحدث الأصغر عندما يريد أن يقوم للصلاة، يشتمل على حكم ومعاني، أهمها النظافة والنزاهة، وثانيها ما يكتسبه الجسم بعد ذلك من النشاط والحيوية، فإن الإنسان بعد وضوئه يحس بنشاط ليس كالحال التي كان عليها قبل ذلك. وهذا أيضا من إعجاز التشريع، فإن اليدين والرجلين والوجه والرأس إذا ناله الماء وجد عند الإنسان نشاط وحيوية غير الحالة التي كان عليها قبل ذلك. الأمر الآخر أن هذه الأعضاء هي أبرز ما في الإنسان، فهي عرضة لإصابتها بالغبار ونحوه مما يؤذي، فيستدعي الأمر تنظيفها وتجديدها وتليينها بالماء الرطب. الأمر الآخر أن هذه الأعضاء هي التي يباشر بها الإنسان وتكون فيها حواسه، فاليدان للأخذ والعطاء والاعتداء، فقد يكون الإنسان قد آذى بها أحدا أو أخذ بها حراما أو مس بها حراما، والفم يشتمل على اللسان وهو مدخل الطعام والشراب، فقد يقول الإنسان كلاما باطلا فيحتاج إلى تنظيف، وقد يدخل مع هذا الفم شيئا محرما من طعام وشراب، والأنف حاسة الشم فيه، فقد يشم الإنسان شيئا محرما يؤذيه، والعينان في الوجه فقد ينظر الإنسان بها حراما أو يستعملها في إشارة محرمة، والأذنان محل السمع فقد يسمع بها الإنسان حراما، والقدمان هما وسيلة التنقل فقد يمشي بها إلى الحرام، فاحتاج الأمر إلى تنظيف وتبريد وإطفاء. فلهذا كانت مشروعية الوضوء لهذه الأعضاء، وهذا من الحكم والأسرار، وما علينا إلا الاتباع، فإن الإنسان إذا تأمل أحكام الشارع وجدها أنها كلها تشتمل على مواعظ وعبر قد يحصل بعضها ويدركه ويخفى عليه الكثير. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يتعبد لربه لا بد أن يرفع حدثه الأصغر، سواء كان صلاة أو طوافا أو قراءة قرآن. والأفضل للإنسان أن يكون دائما على وضوء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في ذلك، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا أراد الإنسان أن يأوي إلى فراشه يتوضأ، حتى أنه لو قبض وهو في فراشه يكون آخر عهده بالوضوء. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحسن الوضوء، لأن إحسانه مطلوب ولا يخل به، فلا ينقص منه ولا يسرف في استعماله. والسنة هو التثليث في أعضاء الوضوء ما عدا المسح على الرأس والأذنين، فإن غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والقدمين إلى الكعبين السنة فيها أن تغسل أثلاثا، يعني ثلاث مرات، ويكتفى بالمسح مرة واحدة للرأس والأذنين. وإن اكتفى الإنسان بغسل هذه الأعضاء مرة واحدة فإن هذا يجزئه، لكن الفضيلة أن يكون غسل تلك الأعضاء ثلاث مرات. وينبغي للإنسان أن لا يسرف في استعمال الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، هذا كافي للوضوء، وبقدره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، بخلاف ما عليه حال الناس الآن الذين يتوضؤون بعدد من اللترات، قد لا يكفي الإنسان جالون، بل بعضهم لا يكفيه جوالين، وهذا من الإسراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ أن يسرف ولو كان على نهر جاري، ولو أن الناس اتبعوا السنة لحصل توفير كبير للمياه التي تهدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وحسن التعبد له، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: كيف يكون الاعتداء في الوضوء؟ الاعتداء في الوضوء يكون بأمرين: الإسراف في استعمال الماء، وأن يبالغ الإنسان في غسل أعضائه بما يزيد عن السنة. السنة الغسل ثلاثا فيزيد عن ذلك من دون مبرر. أما لو كان على العضو شيء يحتاج إلى إزالة فإنه ينبغي إزالته، لكن إذا أن الإنسان زاد على الثلاث فإن هذا من الاعتداء في الوضوء إذا كان بدون حاجة. يقول أديت العمرة ولم أقصر من الشعر إلا القليل، وأنا لم أعلم بأن الشعر كله يقصر، فما الحكم؟ نقول أنت الآن حصل لك التحلل بما فعلت، لكن في المستقبل لا تكرر، قصر جميع شعر رأسك. قل أيهما أفضل، عمل الإمام أم عمل المؤذن؟ نقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وكل له أجره وعمله، والمؤذن يدعو الناس إلى أداء عبادة عظيمة، والإمام يقودهم في هذه العبادة، فكل منهما له فضله، ولكن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الإمام يقود الناس في عبادة أعظم عبادة يتعبد بها لله جل وعلا، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضامن، يضمن صلاة من وراءه ويتحمل مسؤولية ذلك. لو أنه صلى بالناس على غير طهارة أو صلى بالناس وعليه نجاسة ونحو ذلك فإنه يكون آثما، لكن الفضل له عظيم إذا كان ملتزما بما هو المطلوب منه شرعا. قد ورد أن الإمام له صلاة له مثل أجر صلاة من وراءه، وهذا خير عظيم. هذا يقول أنا أريد أن أؤدي عمرة لوالدي المتوفى، فهل يصل ثوابها إليهما؟ وهل يكفي عنهما عمرة واحدة أم لكل واحد منهما عمرة مستقلة؟ كون الإنسان يحج أو يعتمر عن والده أو والدته أو قريبه أو نحو ذلك، هذا من الأعمال البر التي يصل الإنسان بها رحمه، وهذا من الأعمال التي تجوز فيها النيابة. وقد جاء رجل في حجة الوداع وأراد أن يلبي عن قريب له، فقال لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة أو حجا عن غيره. وأما ما ذكره السائل من أنه يريد أن يؤدي عمرة واحدة عن اثنين فهذا لا يصح، العمرة والحج لا يكون إلا عن واحد، النسك لا مجال للاشتراك فيه. يقول إنسان طلب مني مساعدة من أجل أن أعطيه مبلغا من المال، هل يجوز أن أحتسبه من الزكاة علما بأنه محتاج؟ وكذلك رجل آخر يريد المساعدة، هل يجوز أن أحتسبه من الزكاة؟ ما في فرق بين الأول والثاني. إذا كان هذا الإنسان فقير أو عليه دين لا يستطيع سداده ويعجز عن سداده بظروفه الحالية، فإنك تعطيه من المال بنية الزكاة، وهذا صحيح. إذا كنت نويت بها الزكاة عندما سلمتها له، وكان هو من المحتاجين المستحقين للزكاة. هذا يقول: ما هو الحرير المحرم لبسه على الرجال؟ المراد به الحرير المستخرج من دودة القذف، الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القذف، هذا هو المراد. أما ما يستعمل من النايلو أو البلاستيك أو نحوها فهذا لا يعتبر حريرا. هذا يقول: إنسان باشر زوجته بدون